موعظة من ربكم وشفاء إنما أعظكم بوعظة. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. من قبل ذكرنا كيف أنزل القرآن على رسول الله وهو الأمي الذي لم يكتب من قبل ولم يقرأ. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تنزل عليه الآية يحاول أن يردد لكي يحفظ، فأمر لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فأصبح بعد هذا الرسول يستمع لتلاوة جبريل. وقد يأتي جبريل عليه السلام بآية أو آيتين، وقد يأتي بصورة كاملة، ويتلى القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلقى على قلبه، فلا يضيع مما تلي عليه حرف واحد. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وفي سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. أظن ليس هناك إعجاز بعد هذا الإعجاز أبدا. سورة الأنعام نعرف أنها من الصور الطويلة التي يحتاج الإنسان لحفظها والمحافظة عليها إلى التكرار والتكرار والتكرار حتى تثبت ويستطيع أن يقرأ. من الناحية البشرية ومن معرفتنا نحن البشر، هل يمكن بحال للإنسان أن تتلى عليه صورة على هذا النحو وتثبت في قلبه ويتلوها على الناس؟ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ومن رحمة الله أن الله عز وجل يرينا بالقرآن كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعرف هذا، ولو تتبعنا بعض آيات القرآن لرأينا عجبا. عندما نعود معا إلى سورة الأنعام التي قلنا أنها نزلت دفعة واحدة على رسول الله، نرى الآيات تخبرنا عن أمور وأمور في أنفسنا وفي الكون من حولنا، لنحسن التدبر ولنعمل على أن ما نراه من نعم من حولنا نحاول أن نجد ونعمل لنرى حكمة الله وقدرة الله فيما أنعم به علينا. استمعوا معي. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. أظن لا أحد يجهل هذا، وهو يرى أمام عينه. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. تلك آياته. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يعقلون وهو الذي أنزل من السماء ماء أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل أنا قرأت لكم هذه الآيات لأن القرآن الكريم يخاطبنا بآيات الله المنزلة على رسوله ويخاطبنا بآيات الله في أنفسنا وفي الكون من حولنا. الآيات التي تلوتها عليكم نرى الآيات القرآنية تتحدث عن آيات الله في الكون والآفاق والإنسان يراها وينتفع بها ويعيش بينها ويكون فيها العطاء له يرى كل ذلك. الحب والنوى النخيل الذي نراه والحب الذي ينبت لنا الزرع ألا نراه ونطعم؟ ويقول لنا يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي نرى هذا أمام أعيننا. ثم يختم الآية بقول ذلكم الله فأنى تؤفكون. إذن ما أيسر أن نعرف القرآن وأن ننتفع به. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالق الأصباح ينام الإنسان بالليل والليل ثوبه قد غطى كل شيء من حوله وما هي إلا ساعات حتى نرى الأمر. فالق الأصباح بعد ليل. طب الليل كان إيه فيه؟ وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. أراني وأنا أشير إلى آيات الله في الآفاق وهي تتآخى مع آيات المنزلة على نبيه لترينا القرآن في واقع. أرجو الله أن يعيننا على التدبر على حسن التدبر حتى ننعم بأمن وسلام حقيقي وليس بسلام وأمن مكذوب نراه في حياة الناس ولا نرى دلالته ولا حقيقته. إلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعشرون يا أيها الناس قد جاءت